بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى فصل في أنواع الفراسة. نعم. ومن أنواع الفراسة ما أرشد إليه السنة النبوية من التخلص من المكروه بأمر سهل جدا، ومن تعريض بقول أو فعل. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني. التخلص من المكروه بأمر سهل، هذه من الفراسة. فمن ذلك ما رواه أحمد في مسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني، قال: انطلق فأخرج متاعك في الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس إليه فقالوا: ما شأنك؟ فقال: إن لي جارا يؤذيني. فجعل يقول: اللهم العنه، اللهم أخرج. فبلغه ذلك، فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أوذيك أبدا، أنت فضحتني. فالنبي دله هنا على إيه؟ على التخلص من أذى الجار بمثل هذه الفراسة، بمثل هذه الفراسة. نعم. فهذه وأمثلها هي الحيلة التي أباحتها الشريعة، وهي تحيل الإنسان بفعل مباح على تخلص من ظلم غيره وأذاه، لا الاحتيال على إسقاط فرائض الله واستباحة محارمه. فالحيل على قسمين: حيل مشروعة وحيل ممنوعة. فهو يتوصل به إلى أخذ حق، فهذه حيلة مشروعة، كما فعل يوسف عليه السلام. وما يتوصل به إلى باطل وإبطال حق فهي حيل ممنوعة، كحيل اليهود. وفي المسند والسنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في صلاته فلينصرف، فإن كان في صلاة جماعة فليأخذ بأنفه ولينصرف. فليأخذ بأنفه، الشاهد في الحديث إيه؟ فليأخذ بأنفه، يري الناس كأنما هو عند رعاة أو شيء. وفي السنن كثير من ذكر المعاريض التي لا تبطل حقا ولا تحق باطلا، كقوله صلى الله عليه وسلم للسائل: ممن أنتم؟ قالوا: نحن. كقوله صلى الله عليه وسلم للسائل: ممن أنتم؟ لما سألوه: ممن أنتم؟ سألوا النبي فقال: نحن من ماء. من ماء، لما تسأل واحد ماشي في الصحراء أو ماشي في قرية مين؟ والله أنا من ماء. فأنت تظن من قرية ماء ولا من مركز ماء ولا أي حاجة، ويقصد من ماء يعني من إيه؟ خلقنا من ماء. طبعا الفراسة يا إخواني صنعة الأذكياء، الفراسة بديهية سريعة، اللفظ حاضر، كل شيء، فهي صنعة الإيه؟ الأذكياء. لهذا لا يستطيع الإتيان بها من كان عند تعطف في هذا. وقول الذي ذهب بغريب ليقتله إن قتله فهو مثله، طبعا هنا تهديد مع أنه ليس مثله أصلا. نعم. وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. وكان الصديق رضي الله عنه يقول في سفر الهجرة لمن يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا بين يديك؟ فيقول: هذا يدلني على الطريق. فيفهم السائل أنه إيه؟ دال على الطريق، دليل. وهو يقصد ماذا؟ يدل على طريق الإسلام. وكذا الصحابة من بعده. إذن فعل ذلك النبي وفعل ذلك الصحابة. فروى زيد بن أسلم عن أبيه قال: قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلل من اليمن، فقسم بين الناس فرأى فيها حلة رديئة، فقال: كيف أصنع بهذه؟ إن أعطيتها أحدا لم يقبلها. فطواها وجعلها تحت مجلسه، وأخرج طرفها ووضع الحلل بين يديه، فجعل يختم بين الناس، فدخل الزبير وهو على تلك الحال فجعل ينظر الى تلك الحله فقال ما هذه الحله؟ فقال عمر ضعها عنك. فقال ما شانها؟ قال دعها. قال فاعطنيها. قال انك لا ترضاها. قال بلى قد رضيتها. فلما توثق منه واصطرف عليه الا يردها رمى بها اليه. فلما نظر اليها اذا هي رديئه قال لا اريدها. قال عمر هيهات قد فرغت منها. فاجازها عليه ولم يقبلها. هو ظن من ايه بقى؟ انه ما اخذ هذه الا لانها يعني، ولان الطرف الظاهر طرف جيد. وقال عبد الله بن سلمة سمعت عليا يقول لا اغسل راسي بغسل حتى اتي البصره فاحرقها واسوق نصب عصاي الى مصر. فاتيت ابا مسعود البدري فاخبرته فقال ان عليا يورد الامور موارد لا تحسنون تصديرها. علي لا يغسل راسه بغسل ولا ياتي البصره ولا يحرقها ولا يسوق الناس عنا بعصاه. علي رجل اصلع انما على راسه مثل التسطي انما حوله شعرات. قال لا يغسل راسي بغسل حتى ياتي البصره ويحرقها وكذا. طبعا يقول لا يغسل راسي ايه بغسل حتى ياتي البصره ويحرقها ويسوق الناس بعصاي. كل هذا مرتب على كلمه لا يغسل في غسل. قال علي اصلع اصلع انما على راسه مثل ايه التسطي انما حوله شعرات. لا اغسل راسي بغسل قصد عليه الشعر، الشعر وهو اصلا اصلا يبقى لن يفعل ذلك اصلا. نعم. ومن ذلك تعريض عبد الله بن رواحه لمراته بانشاء شعر لما قال له انت اتيتها؟ قال لا ما اتيتها. قال طيب اذا كنت ما اتيتها اقرا القران. وهذا من أدلة من قال بأن الجنوب يقرأ القرآن. فأنشد شعرا يوهم أنه يقرأ ليتخلص من أذاها له حين واقع جاريته. وتعريض محمد بن مسلمة لكعب بن أصرف حين أمنه بقوله أو أمنه بقوله إن هذا الرجل قد أخذنا بالصدقة وقد عمانا. وتعريض طبعا أخذهم بالصدقة. وتعريض الصحابة لأبي رافع اليهودي. فصل من المعاريض. ومن ذلك قول عبد الرحمن بن ابي ليلى الفقيه وقد اقيم على دكان بعد صلاه الجمعه فقام على الدكان وقال ان الامير امرني ان العن علي بن ابي طالب فلعنوه لعنه الله. ومن ذلك قول عبد الرحمن الفقيه وقد اقيم على دكان بعد صلاه الجمعه فقال على الدكان وقال ان الامير امرني ان العن علي بن ابي طالب فلعنوه لعنه الله. ايه؟ لمين؟ ان الامير امرنا فلعنوه لعنه الله. يعني يقصد الامير. فلعنوا الامير يعني. ايه نعم. ومن ذلك تعريض الحجاج ابن علاص بل تصرحوا لامراته بهزيمة الصحابة وقتلهم حتى اخذ ماله منها. ايضا المعاريض فيها مندوحة لكن كل هذا المعاريض الحيل مشروط بألا يضيع حق بسبب ذلك. لكن ان كان للتوسط الحق فلا بأس بذلك. كيف؟ لا لا تكون مما أبحه الشارع. تكون مما أباحه الشارع. فسق الفرصة الصديقة. ومن الفرصة الصديقة فرص خزيمة بن ثابت حين قدم وشهد على عقد التبايع بين الأعرابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن حاضرا تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما يخبر به. ومنها فراسة حذيفة بن اليمان وقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا إلى المشركين فجلس بينهم فقال أبو سفيان لينظر كل منكم جليسة. فبدر وقال لجليس من أنت؟ قبل أن يسأله من أنت فحتى لا تعرض الكذب قال هو وبدأ من أنت؟ قال فلان ابن فلان. ومن ذلك فرصة المغيرة بن شعبة، وقد استعمل عمر على البحرين فكرهه أهلها فعزله عمر عنه، فخافوا أن يرده عليهم، فقال دهقانهم إن فعلتم ما أمركم به لم نرده عليه، فقالوا مرنا بأمرك، قال تجمعون 100,000 درهم حتى أذهب بها إلى عمر وأقول إن المغيرة اختان هذا ودفعه إلي، فجمعوا ذلك فأتى عمر فقال يا أمير المؤمنين إن المغيرة اختان هذا فدفعه إلي، أخذ هذه الخيانة لي عنه. فدعا عمر المغيرة فقال ما يقول هذا؟ فقال ما يقول ما يقول هذا؟ قال كذب، أصلحك الله، إنما كانت 200,000. فقال ما حملك على ذلك؟ قال العيال والحاجة. فقال عمر للدهقان ما تقول؟ فقال لا والله لا أصدقنك، والله ما دفع إلي قليلا ولا كثيرا، ولكن كرهناه وخشينا أن ترده علينا. فقال عمر للمغيرة ما حملك على هذا؟ قال إن الخبيث كذب علي فأردت أن أخزيه، وبرد 100,000 وأخذها وافتنى ودفعها إلي. قال لا لا لا, لا كذب. قال ليه؟ قال ديكة 200، هات 200. طبعا لابد أن أخذ 200، فما أمامه إلى أن قال لا يا أمير المؤمنين أنا ما أخذت شيئا منه. سبحان الله يا رب، هذه فرصة عجيبة مباشرة. وخطب المغيرة بن شعبة وفتى من العرب امرأة، وكان الفتى جميلا، فأرسلت إليهما المرأة لابد أن أراكما وأسمع كلامكما فاحضر إن شئتما، فأجلستهما بحيث تراهما، فعلم المغيرة أنها تؤتر عليه الفتى ولد بقى جميل وسيم وكذا، فقال لقد ايه لقد جئت حسنا وجمالا وبيانا، فهل عندك سوى ذلك؟ قال نعم، فعدد عليه محاسنه ثم سكت. فقال المغيرة فكيف حسابك؟ فقال لا يسقط علي منه شيء، واني لا استدرك منه اقل من الخردلة، يعني تحسب كويس يعني. فقال له المغيرة لكني اضع البدرة في زاوية البيت فينفقها أهل بيتي على ما يريدون، فما أعلم بنفاذها حتى يسألوني غيرها. فقالت المرأة والله لهذا الشيخ الذي لا يحاسبني أحب إلي من الذي يحسي علي أدى من القردلة، فتزوجت المغير. طبعا لما يقول له لقد جئت حسنا وجمالا وبيانا، يبقى هنا مش يتهم بقى رجل، لا ما قالش ده انت شقيق مثلا، ده هذا يعني ابيض وكذا، ولكن ما عنده مرض ولا عنده مش عارف ايه، لا انما طمأنها واثمن ما هو فيه. ثم قال كيف حسابك؟ فقال يسقط علي من شيء، واني لاستدرك منه اقل من الخردلة. فقال له المغيرة لكني اضع البدرة في زاوية البيت فينفق اهل بيت على ما يريدون، ولو احاسب احد اصلا انا مش ده حسابك خالص، انما اللي عمال يحصل ايه الخردلة ده ما مصيبة. ومنها فرصة عمر، يعني هاتان فرصتان عظيمتان الحقيقة، فرصة المغيرة في الاولى والثانية. ومنها فرصة عمر بن عمرو بن العاص لما حاصر غزة. طبعا هنا المغيرة هنا ما كذب يعني، انما قال سؤالا اخذ جوابا، هو يعلم دلالته عند الايه المراه، بالذات المراه يعني المراه متغاضى عن حاجات كتير الا ايه الا بخف الزوج، لو عرفت انه بخيل لن تتزوجه، لان المراه تحب الانفاق وتحب التوسعه. نعم، ولهذا الاخ لما يروح يخطب ما يقولش بقى مثلا ايه يعني انا شوف انا كل اللي عندي مش عارف قد كده، يعني انا اجوع يوما واشبع يوما وغير ذلك، دع المراه تكون احسنت لايه الواقع. نعم نعم، من جاتي عن الشرع الامر في ذلك واسع، لان النظر هنا جاز لها، فان تكون ان تكون من تنظر على حده وان تنظر على هذا لا بأس، والله أعلم بالحالة اللي وقعت أو وقع هذا يعني منها، لكن لو أنه ذلك يعني ما الإشكال؟ طالما أبيح النظر فأن يكون الواحد وأن يكون الاثنان، لكن أقول هل الاثنان يوافقان على هذا المجلس؟ هذه أمور ما إيه؟ أمور يعني مسلكية وليست فيها محرم من جهة النظر، طالما هو أبيح للرجل ينظر إليها وأبيح لأن تنظر إليه، هذا هو المطلوب. كيفية بقى ذلك هذه مسألة بقى، واحد يقول لك أنا لا يمكن أقبل، الثاني يقول لك يا عم تعالى، ما فيش إشكال بحسب بقى المسالك. نعم، امرأة تقبل هذا امرأة لا تقبل. ومن الفرس عمرو بن عاص محاصر غزة، فبعث إليه صاحبه أن أرسل إلي رجل من أصحابك أكلمه. فذكر عمرو بن عاص وقال ما لي هذا الرجل غيري، فخرج حدث عليه فكلامه كلاما لم يسمع مثله قط، فقال له حدثنا الأحد من أصحابك مثلك، فقال لا تسل من من هواني، لا تسل من هواني عندهم بعثوني إليه، لا تسل من هواني عندهم بعثوني إليك، من هواني عندهم ده يعني أقل واحد، من هواني عندهم بعثوني إليك وعرضوني لما عرضوني ولا يدرون ما يصنع بي، فأمر لي بجلسة كسوة وبعث إلى البواب إذا مر بك فاضرب عنقه. وخذ ما معه. فمر برجل من نصارى غسان فعرفه فقال يا عمرو قد أحسنت الدخول فأحسن الخروج. فرجع يعني، فقال له الملك ما ردك إلينا؟ قال نظرت ما أعطيتني فلم أجد ذلك يسع من معي من بني عمرو فأردت الخروج، فأتيك بعشرة منهم تعطيهم هذه العطية فيكون معروفك عند عشرة رجال خيرا من أن يكون عند واحد. طالما هو تشوف في قتله فعمر حاله بقى على ايه؟ على عشرة. طبعا حينئذ ايه؟ سيوافق، لانه يبقى بدل ما يقتل واحد يخلص يقتل عشرة. فقال صدق عجل به وبعث البواب خلي السبيل. فخرج عمر وهو يلتفت، طبعا هو خد الاشارة كلمة سر، احسنت الدخول احسن الخروج، يعني هناك مكيدة لك انتبه، انت احسنت الدخول بالحيلة فأحسن الخروج بمثلها. ففكر مباشرة ورجع قال انت عطيتني كذا وكذا ولي يعني من بني عمي كذا وكذا، عشرة رجال هم خير من يعني من واحد من ان يكون عندك واحد. قال صدقت عجل بهم. فلما خرج عمرو وهو يلتفت حتى اذا امن قال لا عدت لمثلها. فلما كان بعد أن رآه الملك فقال أنت هو؟ قال نعم على ما كان من غدرك. نعم. ومن ذلك يعني عمرو بن العاص قال مش هعود إلى مثل هذه، أنا يعني بهذه الحيلة عرضت نفسي للقتل لولا أن من الله إيه علي. ومن ذلك فراسة الحسن بن علي رضي الله عنهما لما جاء إليه بابن ملجم قال له أريد أن أصرخ بكلمة، فأبى الحسن وقال تريد أن تعض أذني؟ فقال ابن ملجم والله لو أمكنتني منها لأخذتها من صماخها. هو أصلا مقتول، فقال تعالى أنا عايز أوشوشك أسر لك بكلمة. أدرك الحسن هو إيه؟ هسره بكلمة إيه؟ هو بيننا سر. فأدرك أنا وسريع عض إيه؟ أذنه. فأبى الحسن قد تريد أن تعض أذني، فقال ابن ملجم ابن ملجم والله لو أمكنتني منها لأخذتها من صناخها. يبقى دي فراست الحسن رضي الله عنه. قال أبو الوفاء ابن عقيل فانظر إلى حسن رأي هذا السيد الذي قد نزل به من المصيبة العاجلة ما يذهل الخلق، وفطنته إلى هذا الحد وإلى ذلك اللعين، كيف لم يشغله حاله عن استزادة الجناية؟ نعم. ومن ذلك فراسة أخي الحسين رضي الله عنه أن الرجل دعا عليه مالا، فقال الحسين ليحلف على ما ادعاه ويأخذه. فتهيأ الرجل يمين وقال والله الذي لا إله إلا هو. فقال الحسين قل والله والله والله ثلاثا إن هذا الذي تدعيه عندي وفي قبلي. ففعل الرجل ذلك وقام فاختلف رجلاه وسقط ميتا. فقيل الحسين فعلت ذلك؟ أي عدلت عن قول والله الذي لا إله إلا هو إلى قول والله والله والله؟ فقال كرهت أن يثني على الله فيحلم عنه. ومن ذلك فراسة العباس رضي الله عنه فيما ذكره مجاهد قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ وجد ريحا فقال ليقم صاحب هذه الريح فليتوضأ، فاستحيا الرجل ثم قال ليقم صاحب هذه الريح فليتوضأ فإن الله لا يستحي من الحق، فقال عباس: ألا نقوم كلنا فنتوضأ؟ هكذا رأيت في يابا أو زاعي مرسلا. وصلى على محمد المصعب فقال عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد جرى مثل هذه القصة في مجلس عمر رضي الله عنه. قال الشعبي: كان عمر في بيت ومعه جرير بن عبد الله البجلي، فوجد عمر ريحا فقال: عزمت على صاحب هذه الريح لما قام فتوضأ. فقال الجرير: يا أمير المؤمنين، أو يتوضأ القوم جميعا؟ فقال عمر: يرحمك الله، نعم السيد كنت بالجانية ونعم السيد أنت في الإسلام. ومثل العائن، أنا مثلا عندي أن زيد هو العائن، بدل ما أقول يا زيد اغتسل أقول يا جماعة فلنغتسل جميعا جزاكم الله خير. ومن حسن الفراسة فراسة عبد الملك بن مروان لما بعث الشعبي إلى ملك الروم فحسد المسلمين عليه، فبعث معه ورقة لطيفة عبد الملك، فلما قرأ قال: أتدري ما فيها؟ قال: لا. قال: فيها عجب كيف ملكت العرب غير هذا، إيه؟ كيف عجب كيف ملكت العرب غير هذا؟ يعني الشعبي حريص أن يكون هو الملك. لما أعجب به الرجل للشعبي فكتب ورقة إلى مين؟ إلى عبد الملك بهذا، قال: عجب كيف ملكت العرب غير هذا، أفتدري ما أراد؟ قال: لا. قال: حسدني عليك فأراد أن أقتلك. فقال الشعبي: لو رأيك بن المؤمنين ما استكبرني. فبلغ ذلك ملك الروم فقال: والله ما أخطأ ما كان في نفسي، يعني ما رآه أو ما توقعه عبد الملك ابن مروان. لطبعا أنت الملك أما يرسل ملك الروم أما يرسل إلى عبد الملك ابن مروان أن مثل الشعب هذا، واخد بالك، عجب كيف يملكون أحدا غير هذا الرجل. طبعا كان يجد نفسه يعني أنت مثلك ينازعني أو يقع النزاع على مثلك أو يكون أفضل مني، فيحمله الحسد حينئذ أن يعجب بملك الروم حتى إنه لا يود أن يكون هو الأمير، وأنه كيف تعدل العرب عن مثل هذا، فيدخل في قلبه الحسد. لكن عبد الملك قد أدرك ذلك. طبعا الشعبي رد برد أبلغ أيضا وأعطاه حقه، قال: والله لو رأك المؤمن ما استكبرني، يعني لما قال هذا الذي قال فأنت أفضل مني. ومن دقيق الفتنة أنك لا ترد على المطاع خطأه بين الملل، يعني يجي واحد يقول أنا سيد القوم وبعدين يخطئ خطأ، ترد عليه الخطأ من الملل؟ فتحمل رتبته على نصرة الخطأ، وذلك خطأ ثاني ولكن ترتب في إعلامه به حيث لا يشعر به غيره. يعني مثلا ممكن ايه تنقل المسألة منه الى غيره وتجيب عن الغيب، ومثل مثلا ما قطره لا يحسن وضوء فتقول: تعالى الصبر نتوضا يا اخي للرجل، يا رجل انظر انا وضوء افضل ولا الاخ صبر، وكل منا يتقن وضوء حين دين سيعلم الوضوء الصحيح من غير إحراج له. ومن دقيق الفراسة أن المنصور جاءه رجل فأخبره أنه خرج في تجارة فكسب مالا فدفعه لامرأته ثم طلبه منها، فذكرت أنه سرق من البيت ولم ير نقبا ولا أمارة أو نقبا ولا أمارة. فقال المنصور: منذ كم تزوجتها؟ قال: منذ سنة. قال: بكرا أو ثيبا؟ قال: ثيبا. قال: فلها ولد من غيرك؟ قال: لا. قال فدعا له المنصور بقارورة طيب كان يتخذ له حاد الرائحة، يعني رائحته تفوح وغريب النوع، فدفعها إليه وقال له تطيب من هذا الطيب فإنه يذهب غمك. فلما خرج الرجل من عنده قال المنصور لأربعة من ثقاته ليقعد على كل باب من أبواب المدينة واحد منكم، فمن شم منكم رائحة هذا الطيب من أحد فليأتي به. وخرج الرجل بالطيب فدفعه إلى امرأته، فلما شمته بعثت منه إلى رجل كانت تحبه، وقد كانت دفعته دفعت إليه المال فتطيب منه، ومر مجتازا ببعض أبواب المدينة فشم الموكل بالباب رائحته عليه، فأتى به المنصور فسأل من أين لك هذا الطيب، فلجلج في كلامه، فدفعه إلى والي الشرطة فقال أن أحضر لك كذا وكذا من المال فخل عنه، أن أحضر لك كذا وكذا من المال فخل عنه، وإلا إن أحضر لك كذا وكذا من المال فخل عنه وإلا ضربه ألف صوت. فلما جرد الضرب أحضر المال على هيئته، فدعا المنصور صاحب المال فقال أرأيت إن أرضت عليك المال تحكمني في مراتك؟ قال نعم. قال هذا مالك وقد طلقت المرأة منك، يعني وكلني بقى فيه فيما يريد. قال وكلت قد طلقت المرأة منك. طبعا هذه حيلة صعبة، يعني من يقوى عليها، من يقوى عليها. فالمرأة أرسلت المال، أرسلت المال لمن؟ لا يمكن، لو كتب المرأة تضربها وكذا ما سرقت ما أخذ. فأعطاه هذه الرائحة التي تفوح وقال هذا المال، هذه الرائحة ستذهب غمك إن شاء الله. الرجل أخذ الرائحة وتطيب وكذا وراح إلى بيته، الرائحة جميلة جدا، فهي أرادت أن تمنح تلك الرائحة لمن؟ لهذا الرجل الذي تحبه وتعشقه. والرائحة من يتطيب بها سيعرف، لهذا أجلس على أبواب المدينة رجالا إذا شممتم هذه الرائحة من أحد أمسكوه، وقد حصل. نعم ايضا نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. كل هذه فرص بريئة ليس فيها معصية وليس فيها كذا، وتوصل بها الى الحقوق. يعني ابن القيم رحمه الله تعالى يريد من وراء هذا ان يقول لك بان الانسان ان تعرض لمنصب القضاء ولمنصب الحكم بين الناس لابد ان يكون عنده مثل هذه الانواع من الفراسة حتى يتوصل بها الى اعطاء كل ذي حق حقه. يقول سائل ان كان مسافرا واثناء سفاره الى البلد اقام بها هل هو في حكم المسافر يفطر ام يصوم لانه ذهبت المشقة؟ لو كان سيقيم أقل من أربعة أيام فهو مفطر، إن صام إن شاء صام وإن شاء أفطر لأنه مسافر وليس في المسألة معلقة على المشقة. طيب إن نظر أن يصوم الاثنين والخميس ثم وجد مشقة لكبر سنه ماذا يفعل؟ إن كان يعجز فهو يصوم عن كل يوم مسكين، فإنه يفعل بها من جنس ما يفعل بواجبها. نعم يطعم عن كل يوم. ظهر في بلاد كثيرة في مصر لائحة تذكر بالله وهي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، وهي في حقيقة شعار يدل على فاعلية حزب النور. يعني ايه يدل على فاعلية حزب النور؟ Gracias. انت شفتها انت نفسك؟ ايوه بس هذه في كل البلدان ليس عليها شعار حزب النور. طيب عن طريق ايه؟ مين اللي بيوجههم؟ اصل هذا في صعيد، في الصعيد، في بحري، في كل مصر. هي الحقيقة ملفتة للنظر في كثرتها كما قلنا، هي ملفتة والله أعلم سوف يكون وراءها هدف، لكن الله أعلم. لكن على كل، وهي على ما هي عليه، فهذا ليس من عمل السلف وليس من طريقتهم، لا في الصلاة ولا في الذكر ولا في كذا. أن ترفع الحائط لا حول ولا قوة إلا بالله، قل كذا قل كذا، ليس هذا من عمل السلف ولا من طريقتهم ولا من طريقتهم. نعم، فيطرق كل هذا. لكن هذه بالذات، هذه بالذات ينضاف إلى بيان هذا الحكم أنه لا يبعد أن يكون وراءها شيء، أن يكون وراءها شيء. هل هو تقليد وأن الناس يقلد بعضهم بعضا، لكن الانتشار بهذه الطريقة يعني يشعر أن وراءها شيء، فالله أعلم. حتى يظهر الشيء وقد يكون وقتها الفتوى يعني تتغير في هذا. أما مجرد أن يكتب الواحد ورقة يقول صلى على النبي أو اذكر الله مثل ما يكون على الحائط وكل هذا، فهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، خلاف ما ورد عن السلف رحمه الله تعالى، ولم يكن هذا من هديهم. ما حكم نفس القبعة التي تسمى بقبعة البشوات خاصة أنها تباع بكثرة؟ وما النصيحة لمن يبيعها ويشتريها خاصة أنها تدل على الكبر والخيلاء؟ الشيخ أحمد شاكر له تحذير من هذه اللباس، ويقول يعني بأن هذه ليست من لباس المسلمين وإنما دخلت إلينا يعني من الإفرنج، فكان يزهد فيها. فنقول هذه لو منتشرة بين الناس حيث لا تصبح شعارا خاصا، فحكم حكم ما اشتهر بين الناس ولا يصبح شعارا خاصا. أما إذا كان يعني غير منتشرة ولا إذا لبست دل على ذي الكفار من التشبه ومن التشبه وتترك. نعم نعم نعم. يعني كان عاجز ولا مفرط؟ مفرط يقضى من تركته، من تركته يطعم عنه من تركته. نعم، كيف الملبس تركته يعني ماله؟ طب اذا الدار ترك، لا ما يباع، لكن هم بيتفصلوا في الدار، الدار بمئة الف، اذا ما ترك مئة الف، ترك مئة الف، فهم جمعوا منهم ويخرجوا عنه. كيف؟ في كفارة ايه؟ كيف كل يوم؟ هو اطعام 60 مسكين، ما لهاش علاقة بالايام، مش على ما لها دخل بالايام، هي كفارة اطعام 60 مسكين. نعم نعم. لا دي مسألة ثانية، لو اسأل يوم دي مسألة ثانية. لو انقطع الدم، دم المرأة، دم الحيض، ولم تغتسل لا تجامع، لا يزوج معها حتى تغتسل، حتى يطهر، فإذا تطهرنا فأتونا من حيث أمرنا، حتى يطهرنا ينقطع الدم، فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا فيطهرنا فأتونا من حيث أمركم الله. نعم. لكن يقع طلاقها ويكون طلاق سنة، أما الجماع لا. نعم نعم. ما الإيه؟ يجزي. نعم نعم. كيف ما حكم صلاتها يعني؟ مش فاهم. برضو مش فاهم. ها بس المرأة لا تحيض، حضرتك الصلاة دي بقى هي لا تحيض تترك الصلاة؟ هي امرأة لا تحيض تترك الصلاة لماذا؟ كيف؟ يسمى مستحاضة، مستحاضة من ثلاثة مش لا تحيض. يعني ايه لا تحيض؟ ماشي خلاص اترفع الضوء. اذا مش هيصلي، مش هتصلي ليه؟ ايه المعارض للصلاة؟ انا عايز افهم يا ابني انت ايه المعارض للصلاة؟ في حد امال ايه المعارض؟ في من موانع الصلاة عدم نزول حد، في من موانع الصلاة نزول حد، لكن من عدم الموانع لا. هو المعتبر الزمن يا عماد ولا الحيض؟ وما انت بتركب معاه فاضي يا عماد يا ابني؟ مفيش دم نازل لا مستحاضة ولا حائض، مش الحيض نزول دم والمستحاضة نزول دم، دي مفيش نزول دم. ايوه لانه بينزل دم، فهتقطع الدم، هتقطع الصلاة بقى قدر ايام الحيض، لكن دي منزلش دم. قياسا ايه يا ابني؟ فضحتني يا عمال. لا لو اللي هي لا تحيض ثم نزل دم، هل يعتبر هذا دم الحيض ام لا؟ هذه اساسي. امال ايه؟ فترض بعيد مرض هتنزل قطرات، مش هيكون معتاد خلاص، هذا ليس خلاف العادة، هذا هذا ليس دم حيض، هذا دم فساد. نعم. حكم المعاشات الموظفين حيث هناك تستقطع من كل شهر وتقع في البنك ثم نصف المعاش بعد 60. لا انت مالك دخل، المعاشات هذه اللي تبع الحكومة هذه للموظفين بعد، نعم يأخذها الواحد بعد ولا علاقة لك بهذا، يضعها في البنك ما يضعهاش في البنك، اللي تبع الدولة دي ما في مشكلة. يقول من معلوم أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فإذا تبسم شخص إلى أخيه والمعلوم أن هذا من المستحب، فإذا صرف هذا النوع بغير استحضار النية والعمل ظاهر والعمل ظاهريا، هل يعد من العبادة ويجب استحضار النية في ذلك؟ هو لا يؤجر إلا استحب إذا استحضر النية، أما إذا كان يتبسم بدون نية فهو عمل مباح لا أجر له فيه. نعم نعم. كفارة أما المريض لو يطعم كل يوم مسكين، لو يطعم كل يوم يخرج طعام كل يوم، نعم يكفي واحد. أما لو ما أطعم حتى كان آخر الشهر فلا يجزئه مسكين واحد، بل لابد من 30 بعدد الأيام. ممكن كان أنس يفعل هذا رضي الله عنه، أنس كان يفعل هذا، يجمعهم في يوم واحد ويطعمهم جميعا. نعم الطعام ليس الطبخ شرط. نعم. هذا اذا لم يكن له جنس عبادة من هذه العبادات يعني، لكن اذا كان له جنس عبادة قالوا يفعل به ما يفعل في جنس العبادة فواجب، كان يعبد من الواجب فيها الى اطعام يعبد من وجه اطعام، ان عجز كمان عن هذا، هذا الذي تكون في كفارة اليمين. نعم نعم. افطر رمضان ايه تمام ثم مات، ثم مات هذا ينظر هذا ينظر إذا كان قد مرض مرضا لا يرجى برؤه فيطعم عنه. يعني كان مريض مرض لا يرجى برؤه ومات ولم يتمكن من الإطعام هذا يطعم عنه. أما إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه لا يرجى برؤه فهذا فيه تفصيل. إذا كان لا يرجى إذا كان يرجى برؤه فهذا فيه تفصيل. فإن فرط هو المفترض يصوم، فإن فرط ثم مات صام عنه وليه أو أصعم. فإذا لم يفرط إذا لم يفرط فمات فلا شيء عليه ولا على ورثته. إذا المريض على قسمين، مرض مريض المرض لا يرجى برؤه فهذا إيه؟ هذا يطعم عنه. مريض مرضا يرجى برؤه فهذا له قسم، فهذا له حالتان: أن يقوى على الصوم فلا يصوم، فلا يفرط فيصوم عن وليه أو يوسف. أن يقوى أن لا يكون مفرطا كأن لا يزول هذا المرض حتى مات فهذا لا شيء عليه ولا على وليه. نعم الإيه؟ عشر سنين، عشرين سنة ماتت ولم تتمكن من سنة إلى سنة من سنة إلى سنة حتى ماتت، خلاص يصوم عنها وليها أو يطعم عنها. نعم اللي تستطيع تصومه واللي ما تستطيع وماتت ما يكون عليه الصيام على الصحيح وماتت فحكمها حكم من مات عليه الصيام.